قلنا التيسير من الدروس الإخوة لابد أنها نجرب الإخوة الآن. عندنا سؤالان من أصعب من أشق ما يكون. الأول تفسير قول السلف فمن رغب عن سنتي فليس مني، هل الذي يترك سنة سلم يكفر يخرج من الملة يستحق الخلود في نار جهنم أم لا، أم لها تأويل آخر؟ وأيضا هنا اضطراب يعني الأحاديث والروايات التي جاءت في 73 71 72 هذه أو 72 هذه فيها إيش مدعاة، لأن نقول بأن حديث 73 فرقة مضطرب، لأن الروايات الآن تختلف 71 72 73 هذه، فلعلنا نقف وقفة أن نقول هذا الحديث فيه اضطراب ونكون مع من ضعفه، أو يكون هذا فهما مغلوطا فتصححوا لي الفهم. أولا الإجابة عن فمن رغب عن سنتي فليس مني، براءة، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فمن له في الآخرة إلا الخلود في نار جهنم. إذا كلما رأيت مبتدعا فقل له يا كافر، أعوذ بالله من الجرأة والله يصح؟ ها القاعدة عند من يكفر بهذه الطريقة نقول له جيم جيم جاهل جريء، كيف تتجرأ على هذا؟ قد شاهد وثبت له الإيمان باليقين فكيف تخرجه؟ لكن كيف نؤول قول سلف فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ ها طب يعني ايش احسن، انت ابتديت خطوه صحيحه، هذه ايضا نفس قول سلم من غشنا فليس منا، وقول سلم برئت الذمه ممن جلس من اظهر المشركين، وايضا قول سلم كما سنبين من تشبه بقوم فهو منهم ليس منا بل هو منهم، بل في حديث صريح في السنن بسنة صحيح ان سلم قال من تشبه بغيرنا فليس منا، وهذا سياتي شرحه. ليس على منهجنا، يعني التبرئه هنا تبرئه من فعله مش تبرئه منه ذاتا، عند الدليل في التفريق بين التبرئة من الذات والتبرئة من الفعل، يعني فليس مني يعني ليس على هدي، أنت قلت ذلك وأنا أقول أصبت أحسنت وأجدت في ذلك، عند الدليل في التفريق لأن هذا عموم، فليس مني يعني من ملتي، أنت قلت لا أحسنت، قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد استبرأ براءة منه كليات، خطأ وهم في الحديث، قال اللهم إني أبرأ إليك مما تبرأ من الفعل ليس من خالد، من فعل خالد لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا آية ظاهرة جدا توضح لنا ذلك أحسنت، فإن عصوك العصيان مخالفة لهدي النبي، قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فهذه براءة من العمل، يبقى معنى قول سنة فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني ليس على هدي، فإن فعله يخالف فعلي، وهذه فيها دلالة على أنه فعله غير مقبول لكن هو ممكن يكون أن يكون مقبولا عند ربه جل في علاه وحسناته تغلب على سيئاته. أما بالنسبة للباب الثاني باب افترقت الأمة على 73 وفي رواية 72 و71 هذه تحتاج أيضا لتفسير من الإخوة الأفاضل، هذه مدعاة لأن نقول هذا الحديث ضعيف فيه اضطراب، لأن الرواية جاءت 71 رواية جاءت 72 رواية جاءت 73 عندك قول قولين ماشي. طيب وبعض الروايات ثبتت صحتها. طيب. طيب هات. كيف؟ طيب. كلام جيد جدا بس أنا أريد الكلام يكون أصوليا، كلام جيد جدا أحسنت، دائما إحنا عندنا قاعدة الاندراج الأقل يدخل تحت الأعلى، لكن أنا أريد أصوليا فقط. وجه التعارض يا إخوة هو إيش؟ مفهوم المخالفة، وجه التعارض التعارض هو مفهوم المخالفة، اسمع اسمع خلاص أنت الإجابة أصبحت عندك، لكن الآن الإخوة مش فاهمين وين وجه التعارض أيضا، وجه التعارض هو مفهوم المخالفة، مفهوم؟ مش مفهوم. طيب أنا أقول الآن عندما يقول تفترق النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق هذه الأمة على 73 مفهوم المخالفة، لو قلنا افترقت على 71 على ما هو أعلى وعلى الأقل أيضا كما قلنا يجلى 80 فإذا جلد هذا المرء 80 الأقل لا يصح، مفهوم؟ طيب 73 الأقل لا يصح، فالإجابة من وجه التعارض هذا أن الأدنى ينزل تحته الأعلى، فإذا قال افترقت 71 يصح أن يقول تفترق أيضا 73، أو قال افترقت 73 يصح لك أن تقول افترقت 71 افترقت 72 افترقت 73 فتنزل تحتها، هذا الراجح الصحيح. طيب يبقى لنا إشكال آخر لابد من الإجابة عليه، قول سلم إلا السواد الأعظم، هذا ميزان لما شرحناه سابقا، هذا ميزان وترجيح لما رجحناه سابقا. رددنا الدكتور القرضاوي بتضعيف هذا الحديث من وجهة النظر، هو قال هذا الحديث نظرا، اترك الأسانيد الآن، نظرا المتن فيه إدخال. إيش هو الإدخال؟ قال هذه الأمة مرحومة، الله تعالى قال كنت خير أمة خرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وبين أن هذه الأمة هي خير هذه الأمم، وهي أمة مرحومة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون أمة مرحومة وأكثرها وأغلبها في النار؟ رددنا عليه بالمفهوم، أو رددنا عليه برد ميزانه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواد الأعظم. أحمد، هذا هو. فإذا السواد الأعظم لا يدخل في نفس هذه الدائرة، ويكون هذا الحمد لله ميزان لنا ودليل لنا على أننا بينا أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم 73 وتفترق والفرقة الوحيدة التي تنجو قلنا من العلماء، قلنا من العلماء. يبقى لنا هذا الحديث الذي لابد أن نقف عنده وقفة عظيمة، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو نكح الرجل أو نكح أحدهم أمه لا وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه جل في علاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا أمره الله أن يقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته من اطلع على سيرته علم يقينا بأنه لا يعلم شيئا من الغيب. وأقوى المواقف التي تثبت عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب ألا وهو موقف حادثة الإفك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث إفك أصابه الهم والغم والحزن، وكان يسأل عليا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكان يسأل أسامة، وكان يسأل الجارية، ويدخل على عائشة ويقول كيف فيكم وهو مهموم مغموم، ويقول لها إن ألممت بالذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله جل في علاه. فكانت تقول مثلي ومثلكم كمثل يعقوب وأبناؤه، فتقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون رضي الله عنها وأرضاه. هذه فيها دلالة قوية جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، حتى أنزل الله عليه الآيات البينات التي تتلى إلى يوم القيامة تبين تبرئة الصديقة الطاهرة الشريفة رضي الله عنها وأرضاها. ولا غر ولا عجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في مرض موته يقول وروح عني، يعني الشيء اللي يعني تروح به النبي صلى الله عليه وسلم روح عني أني رأيت كف عائشة في الجنة، يعني هو يموت فلهون عليه سكرات الموت يقول، وهذا حديث صحيح، وروح عني أني رأيت كف عائشة في الجنة. وأيضا حادثة السفرة عندما سافر بالجيش وباتوا على غير ماء من أجل عقد عائشة رضي الله عنها وما كان يعرف أين مكانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا معتقد من معتقدات أهل السنة والجماعة بالإجماع، بل من ادعى الغيب لأي أحد كائنا من كان فقد كفر، لأنه امتحل صفة من صفات ربوبية الله جل في علاه. ومع ذلك ومع إقرارنا ومع إجماع أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، لكن الله جل في علاه قد حباه ببعض الغيبيات إشارات دلالة على صدق نبوته بأبي هو وأمي. فإن الله جل وعلا قد أوحى إليه بعض إشارات وبعض علامات وبعض أشارات الساعة، وأوحى إليه إلى ما سيحدث بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا عن المهدي، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ونفي المهدي مصيبة كبرى مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. فأخبرنا عن المهدي، وأخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام، وأخبرنا عن الدجال، وأخبرنا أيضا عن يأجوج ومأجوج، وأيضا أخبر أن هذه الأمة بعدما تربعت على عرش الدنيا وملكت ربوع الأرض مشارقها ومغاربها فإنها ستسقط في هوة سحيقة تتردى، لأنهم ستنتحل ما ينتحله أهل الكفر والعياذ بالله، حذو القذة بالقذلة لا بد أن يتحقق، لأنه خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ستتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإن كان سيقع قدرا لكن الشرع يأباه، إن كان هذا الأمر سيقع قدرا وقد وقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان في أعفيهم من ينكح أمه وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد وجد وقد كان، والأخبار كلها تلقاها الناس بإتيان المحارم، كل منا يعرف ذلك، من أتى أمه من أتى أخته من أتى ابنته، حدث في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي به قدرا قلنا الشرع يأبى ذلك، وكثير أمثلة كثيرة يكون الأمر قد كتب قدرا وإن الله يأبى ذلك علينا شرعا. مثال ذلك كفر الكافر، كفر الكافر كتب قدرا لكن الله يأباه شرعا، كفر أبي جهل كتب في اللوح المحفوظ لكن الله لا يرضى عنه، يأباه شرعا لأنه أمره بالإيمان. وأيضا الاختلاف بين الأمة كتب قدرا كونا لكن الله يأباه والشرع يأباه. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ومع ذلك نهى الشرع عن الافتراق وعن الاختلاف. وهنا إن كان اتباع أهل الكفر كتب قدرا فإن الشرع يأباه، وقد جاءت الآيات والأحاديث كثيرة تنهى وتذم وتستحث الأمة ألا تتبع سنن الذين من قبلهم. وهذه في الآيات وفي الأحاديث، أما في الآيات فكثيرة، منها قول الله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين، هذا على العموم سواء السبيل الظاهر أو السبيل الباطن. وأيضا قول الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وأهل الكفر لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن لا يعلمون عن الآخرة شيئا، ولذلك نهى الله جل وعلا نبيه أن يتبع سبيل الذين لا يعلمون. وأيضا قال جل في علاه ومن يشاقق الرسول، والمشاقق للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير سبيله، يتبع سبيل أهل الكفر. قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه آيات تبين لنا النهي والحث لهذه استنهاض هذه الأمة ألا تتبع سبيل المفسدين وسبيل أهل الكفر. أما في السنة فكثير، ففي السنن بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص على ما أذكر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا على العموم سواء التشبه الظاهر أو التشبه الباطن، قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من تشبه بقوم فهو منهم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص في ذيل هذا الحديث فمن مكث في أرض الكفر، أو قال من بنى في أرض الكفر وحضر مهرجاناتهم أو أعيادهم ومات على ذلك حشر معهم يوم القيامة. كأن عبد الله بن عمرو العاص يرى أن هذا بالكفر الذي يخرج من الله، طبعا هذا فيه تفصيل سنبينه. من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر مع الحدثاء على قوم يعلقون ينوطون أسلحتهم تبركا على شجرة من الأشجار هم يتعبدون بذلك، قالوها قولا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تشبهوا معهم في الظاهر فقط سواء تبركا أو غير تبرك، الظاهر أثر فيه ورزوهم يعلقون الأسلحة، فقالوا نعلق الأسلحة على هذه الأشجار كما يعلقون الأسلحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن الذين من قبلكم، أو قال قلتم مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله أكبر لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وأيضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بغيرنا فليس منا، وهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتشبهون بغيرهم، من تشبه بغيرنا فليس منا. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، والأحاديث في ذلك كثيرة تبين التباعد والتباين بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران، وما ذلك إلا لأن الظاهر يؤثر في الباطن، لأن المرء المسلم له ميزة له خصيصة له سمات تخصه هو، فإن تشبه بظاهر أهل الكفر فإن هذا يؤثر فيه باطنا، بل إن المرأة إذا عمق تأثيره بأهل الكفر ظاهرا لابد أن يتعبد بما تعبد به، لأن الظاهر كما قلت يؤثر في الباطن. وأظهر ما يكون في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف استووا ظاهرا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن الظاهر يؤثر في الباطن. ومعلوم يعني هذا واقعا وفطرة، كل من مشي مع أحد يتأثر به ظاهرا فإنه سيتأثر به باطنا، والخلق ساحب، أو قالوا الصاحب ساحب، وقالوا لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. ولذلك جاء الشرع قاطعا حاسما لهذه المادة ونهى عن أي تشبه بالظاهر أو بالباطن، لكن يجب علينا أن نفصل كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبه وما يجوز منه وما لا يجوز منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه على قسمين، تشبه في العبادات وتشبه في الآداب والعادات. أما العبادات فعبادات أهل الكفر على قسمين، القسم الأول عبادات جاء الشرع بتقريرها أقرها الشرع وزاد فيها أو أنقص، مثال ذلك أصل الصلاة أصل الصيام أصل الطهارة، أقر الشرع هذه العبادات وعندنا بفضل السلة أصلها عندنا مقرر في شرعنا، مثال ذلك الصوم صوم عاشوراء، صوم عاشوراء هم يصومون صوم عاشوراء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم وأمرنا بصوم عاشوراء. أيضا الصلاة، أصل الصلاة عندهم مفروضة وعندنا جاء الشرع بتقريرها، فكيف يخالف المرء أهل الكفر في هذه العبادات الذي جاء الشرع بإقرارها؟ أقول إما بزيادة أو نقصان، استحبابا أو وجوبا. أما الصوم فصوم عاشوراء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لأهل الكفر واليهود والنصارى، قال لأصومن التاسع مخالفة للكفار. أيضا بالنسبة للصلاة، الصلاة أهم شروط الصلاة الطهارة. عندهم في الطهارة إذا وقعت النجاسة على الثوب لا تطهر إلا بالمقاريب، لابد أن يقص المرء هذه الجزئية التي وقع عليها النجاسة. خالفناهم بفضل الله بأن هذه النجاسة تطهر بالماء، وهذا رفع من الأغلال والأثار التي كانت على غيرنا، هذه أيضا مخالفة من شرعنا لشرعين مع إقرار بأصل العبادة. أما العبادة الثانية وهي العبادة المنسوخة التي جاء الشرع بإنكارها، جاء الشرع بنسخها، منها تعظيم يوم السبت. نحن بفضل الله لا نعظم يوم السبت، ومن عظم يوم السبت وقع في محظور بالغ، وتعظيمنا اليوم هو الجمعة يوم العيد غفل عنه اليهود والنصارى، فالله جل وعلا حبانا إياه، فهنا نسخت هذه العبادة، فمن تشبه بهم بتعظيم يوم السبت هذا وقع في محظور بالغ. وكلام شيخ الإسلام على عمومي أنه يخرج من الملة، يكون التشبه هنا تشبه في نفس المعتقد ويخرج من الملة، وطبعا هذا نوعا وليس عينا. فنقول العبادة التي نسخت لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعبد بها المرء. أيضا من ذلك إعفاء اللحية وحف الشارب، هم كانوا يأخذون من اللحى ويتركون الشوارب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ هذه العبادة ويقول حفوا الشارب وأوفوا أو وفروا اللحى وخالفوا المشركين، وفي رواية قالوا وخالفوا المجوس، والمشركون هنا اليهود والنصارى. وأيضا من العبادات التي نسخت ورهبانية، هذه للنصارى، نعم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام، لا تبتل في الإسلام. هذه بالنسبة للعبادات. أيضا في المظاهر فيها عبادات، الزي كالزنار هذا يتعبدون به، والقلنسوة الصغيرة أيضا يتعبدون بها، ولبس الصليب أيضا يتعبدون به، فجاء الشرع ناسخا لذلك محرما على الأمة الإسلامية أن يفعلون ذلك. ولذلك الإمام النووي قال من ارتدى الصليب فقد كفر، وهذا طبعا أيضا على النوع وليس على العين، لأن فيه تفصيل. ومن لبس الزنار نفس الأمر، كما قال الشافعي عندما قال له تقول بهذا القول، قال أرأيتني خرجت من كنيسة أرأيت في وسطي زنارة. ولذلك الإمام النووي أيضا يقرر في روضة الطالبين من ارتدى الزنار أو القلنسوة التي هي خاصة باليهود فقد كفر، وأيضا هذه نوعا وليس عينا على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك، لأن هذا زي يتعبدون به لله جل في علاه. هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للعادات والآداب فإن الشرع جاء مخالفا لكل عادة وكل الآداب التي تمسك بها أهل اليهود، منها حتى في الزي الداخلي. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود يتسرولون ولا يتزرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واتزروا وخالفوا اليهود. فهذه السنة يمكن ماتت عند الإخوة هنا حتى في هذه البلاد، تراهم يتزرون دون أن يتسرولوا، وهذا مخالف. الصحيح من السنة أن يتسرول ويتزر، يلبسون الإزار دون السروال، صحيح ولا لا؟ ها؟ الإزار كافي، لكن مخالف للسنة. هو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا واتزروا وخالفوا اليهود، فهذه أيضا من المخالفة الصريحة لهم في زيهم. بل في مسألة الجلسة وهيئة القعود أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة قاعدة وجلسة المغضوب عليهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يجلس، جعل كف يده اليسرى خلف ظهره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعتدل، هذه جلسة المغضوب عليهم، يعني هيئة القعود للمغضوب عليهم هم اليهود، فأمر بمخالفة هذه الجلسة لأنها جلسة المغضوب عليهم. أيضا في ظواهر الزي كل لبس اختص به أهل الكفر وإن كان الأصل فيه حلال فإنه يحرم على المرء أن يتزي بهذا الزي، لأنه سيقع في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الحديث يعني أصل أصيل لأهل السنة والجماعة، لأهل الإسلام أن يخالفوا مخالفة عامة لأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الشرك والضلال لليهود والنصارى في الظاهر في الأداب وأيضا في الباطن كالعبادات. من هذه المخالفات أيضا مسألة مواكلة ومشاربة المرأة الحائض، فإن اليهود والنصارى لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يجلسون مع الحائض في البيوتات، إذا حاضت المرأة تركوا البيت. وأما أهل السنة والجماعة بأمر الله وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلتحفون بلحاف المرأة الحائض، بل يباشرون المرأة الحائض دون العلاج دون الجماع في الفرج، مخالفة أيضا لليهود والنصارى. وأيضا حتى في آداب الجماع جاء الشرع ليخالف اليهود والنصارى في آداب الجماع، كانوا ينهون الناس على إتيان المرأة في القبل من الدبر، يعني يأتيها من خلفها أمامها دون الدبر، فكانوا يقولون إذا جامع الرجل امرأته من الدبر في القبل جاء الولد أعمى أو قال أحول، فجاء الشرع بإباحة إتيان المرأة من القبل في الدبر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم قال مقبلة ومدبرة، يعني إن كان من الدبر في القبل أو من القبل في القبل يصح ذلك أيضا مخالفة لليهود والنصارى. بل أرقى من ذلك أن حتى في نظافة البيت اليهود في الأثنية يجعلون وعاء يضعون فيه السباط أو نقول الكناسة أو الزبالة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أثنيتكم وخالفوا اليهود والنصارى لا تفعلوا مثل ما يفعلون، فما ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولا في الباطن يخالف أهل الشرك من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا وأمرنا بمخالفته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر يحب السدل سدل الشعر، لأنهم كانوا يفعلون ذلك أقرب إليه لأنهم أهل الكتاب، فلما خالفوه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يفرق كما يفرق المشركون مخالفة لليهود والنصارى. بل عندما كان يستقبل بيت المقدس قلبه كان يهفو نحو الكعبة لمخالفة اليهود والنصارى، ولذلك قال الله تعالى مرطبا لقلبه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه مجمل قول سلم ستتبعون سنن الذين من قبلكم، ليس إقرارا بل هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإخبار واقعه أنه سيقع كونا والشرع يأبى ذلك، بل الشرع ينهى عن موافقة اليهود والنصارى في كل شيء. يبقى شيء واحد نختم به الكلام على هذا الحديث، وهو الموافقة في الظاهر دون القصد، يعني أن تلبس زيا يلبسه أهل الكفر موافقة، يعني هو ما سبقك إليه لكن بالموافقة دون القصد أن تتشبه به، وافقته مثلا في البنطال والقميص وهو يرتدي البنطال والقميص، هذه موافقة وليس قصدك أن تتمثل بهم أو أن تتشبه بهم، فإن كانت الموافقة وفاقا وليس قصدا فلا شيء فيها، ولا حرج على المرء أن يوافقهم وفاقا وليس قصدا، ولا يقع تحت المحظور ولا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا دلائل نبوة الإنسان أنه أخبر بشيء قد وقع ولا بد أن يقع، لأن الله قد أوحى إليه أن هذه الأمة تتردى في هوة سحيقة بأنها ستتبع سنن الذين من قبلنا، وهذه دلالة كما قلت على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد المستنبطة الظاهر يؤثر في الباطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نرتدي الزنار أو القلنسوة مع أنها أمر ظاهر وزي ظاهر، فما نهى الشرع عن ذلك إلا لأنه يؤثر في الباطن، وكما قلنا دائما الصاحب ساحب، والدلال على أن الظاهر يؤثر في الباطن والباطن يؤثر في الظاهر حديث قول سلم لا تسوون صفكم لا تختلف تختلف قلوبكم، وأيضا قول سلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالحديث الثاني يثبت أن الباطن يؤثر في الظاهر، والحديث الأول استوى ولا تختلف قلوبكم أن الظاهر يؤثر في الباطن. الفائدة الأخيرة الوسائل لها أحكام المقاصد، من وين استنبطنا هذه القاعدة؟ وهذه قاعدة فقهية عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، الأصل فيها أن الوسيلة ممكن ألا تكون محرمة لكن تحرم من أجل المقصود، أحسنت، كما نقول مثلا هذه ما تسمى التي تشبه الصليب هذه ها بيبيون، البيبيونة هذه هي خاصة بهم ولا مش خاصة بهم؟ خاصة بهم، فلا يجوز للمسلم أن يرتديها لأنها خاصة بهم، فنحن نقول الآن الوسيلة لها حكم المقصد، هنا هذه البيبيونة حرام لأنها نجسة لا يصح أن يصلي بها أحد صح؟ لا، القماش طاهر وليس بنجس، هو أصله حلال وما حرم إلا من أجل المقصد ألا هو التشبه بأهل الكفر، فيكون الوسائل لها أحكام المقاصد، مثل بيع العنب، بيع العنب حلال الأصل فيه أنه حلال ويحرم إن كان المقصد أنه يتخذه ليعتصره خمرا، هذه آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. نعم. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.